بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب النفقة، وصلنا إلى قول الشيخ: وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج، ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته، بل من غالب قوت رقيق البلد من قمح وشعير ونحو ذلك، ومن غالب أدمهم من نحو زيت وسمن، ومن غالب كسوتهم من نحو قطن وصوف، لخبر الشافعي رضي الله عنه: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده. أما المسألة الأولى، وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج. نحن نعلم أنه يجوز للسيد أن يتمتع بأمته، وكذلك يجوز له أن يتنازل عن ذلك التمتع بأن يزوجها لمن؟ لواحد، سواء كان حرا أو عبدا. فإن كان عبدا فلا خلاف في المسألة، أما إذا كان حرا فلا بد لهذا الزواج من شروط: أن يكون هذا الحر غير واجد للحرة أولا، ولا يقدر على مهرها، ويخاف على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا، حين ذلك سمح له الشارع أن يتزوج بأمة. فإذا أراد أن يتزوج بأمة استبرأت هذه الأمة من سيدها بحيضة، سواء وطئها أو لم يطأها، واستبرأها الزوج كذلك، وبعد ذلك عقد له. فإذا عقد له وهذا الزوج، صارت هذه الأمة زوجتان لمن؟ لهذا الرجل، حرا كان أو عبدا. النفقة الآن على من؟ ننظر: إذا سلمت هذه الأمة ليلا ونهارا، يعني تركها السيد مطلقا ولا يحتاج منها شيئا على الإطلاق، فنفقتها على زوجها. وإن كانت زوجة فقط، يعني تأتي إلى زوجها ليلا وبعد ذلك تذهب طيلة النهار فتخدم عند سيدها، فنفقتها على سيدها. فهنا لذلك قال: وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج. متى تجب النفقة على الزوج؟ إن سلمت ليلا ونهارا. ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته، يعني أحيانا العبيد يكونون من مكان والأحرار من مكان آخر. مثلا لنفترض أن طبعا تعلمون الآن، نضرب مثلا واقعيا الآن، أهل بلادنا هنا تأكل القمح وتأكل الخبز بالدرجة الأولى، فهو شيء أساسي في طعامهم وشرابهم. ولذلك أهل بلاد أخرى أفضل شيء عندهم الأرز مثلا، فلا يأكلون القمح كما نأكل نحن القمح، بل يأكلون الأرز كما نأكل نحن القمح. الآن لنفترض أن السيد يأكل القمح والعبد يأكل الأرز أو العكس، هل يكلف الآن السيد الذي يأكل القمح أن يطعم القمح لعبده أم يطعمه أرزا؟ العبرة في الآكل أم في المطعم؟ لا، العبرة في الآكل. فينبغي عليه أن يقدم له طعاما من جنس طعامه الذي يأكله والذي يعتاده. لذلك قال: ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته. هذا الرجل يلبس لباس، الآخرين يلبسون لباسا آخر. أهل السودان يختلفون عن أهل المشرق، أهل المشرق يختلفون عن أهل المشرق الأقصى، عن الهند إلى غير ذلك، كل واحد له طريقة في الكساء، فهل نكلفهم أيضا مثل بعضهم البعض؟ لا. لذلك ننظر، بل من غالب قوت الرقيق، رقيق البلد، من قمح وشعير ونحو ذلك. الآن لا يوجد رقيق، فماذا نستفيد من هذه الأحكام؟ يا أخي، إذا أردت أن تتصدق على إنسان، أو أن تنفق على إنسان، أو نذرت أن تنفق أن تكسو إنسان، فاكسوه مما يليق به في بلده، وأطعمه مما يأكل أيضا في بلده. قال ونحو ذلك، ومن غالب أدمهم، يعني من نحو زيت وسمن، يعني كل واحد يأكل بشيء. فمثلا هلا عندنا من خلال معاشرتنا لإخواننا طلاب العلم، فمثلا تجد أن يفضل، مثلا عندنا أهل الشام يفضلون لحم الغنم على لحم البقر، أهل مثلا بقية البلاد وسط إفريقيا شرق آسيا يفضلون مثلا لحم البقر، وذلك لعدم وجود الدهن اللحم الأبيض فيه، يعني أو ما شاكل ذلك. هذه عادة ألفوا هذا في بلادهم. ربما في بعض البلاد تبحث فلا تجد خروفا، لكن يوجد بقرا بأشكال، أو جاموس أو كذا بأشكال متعددة. فنحن نقدم لهم أيضا الأدمى من نحو زيت وسمن، ومن غالب كسوتهم من نحو قطن. واجتمعنا بشخص من الهند كان طالبا عندنا، عندما نظر إلى الزيتون، وهذا شيء أساسي في طعامنا وشرابنا، قال لا أعرف هذا إلا في القرآن الكريم، لا أعرف هذا إلا في القرآن الكريم. وكان أفضل هدية اصطحبها إلى بلده بعد أن انتهى من دراسته الزيتون، من أجل أن يتباركوا بهذه الشجرة المباركة، ربما يطعم أهله زيتون زيتون مما أخذ، ليدلهم على شيء معين. فإذا العبيد نفقتهم مما تكون، إذن من غالب قوتهم، من غالب كسوتهم. يقول الإمام الشافعي في الخبر الذي نقله، للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. وكيف تكون المعروف؟ كما قلنا، بحسب ما يأكل ويشرب ويكتسب. قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده، ويراعى حال السيد في يساره وإعساره. يعني عندما نطلب من السيد أن ينفق على عبده، كيف ينفق؟ حتى من الأب حينما ينفق على ولده، هلا واحد عندنا بالشام، واحد بيروح على الحمراء بيكسي ولده، واحد بيروح مثلا على سوق مدحت باشا بيكسي ولده، في كل واحد بيكسي من منطقة معينة، واحد بيقول لك في سوق بالمخيم، ثاني بيقول لك هذا السبب. كل إنسان يعرف ماذا يدفع وماذا عليه. هذه الأسواق للأغنياء، هذه الأسواق للمتوسطين، هذه الأسواق دون المتوسطين في الإنفاق. لذلك علينا كذلك أن نراعي حال هذا السيد في الإنفاق، ارتفاعا وانخفاضا، يراعى حال السيد في يساره وإعساره. وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما. نعم، يعني لو كان هذا الشريك يملك النصف وهذا الشريك يملك النصف في عبد واحد، هذا عليه نصف الكساء وهذا عليه نصف الكساء، هذا نصف الطعام وهذا نصف الطعام، لو كانوا ثلثين وثلث، صاحب الثلثين عليه أيضا نفقة الثلثين. يعني مثلا لو اشترينا له كساء ب300 ليرة سورية، صاحب الثلثين اللي بتدفع 200 وصاحب الثلث تدفع 100. قال بعد ذلك ولا يكفي ستر العورة لرقيقه. المهم ستر العورة، والآن سترنا له عورته، جاب له منشفه ولفل له اياها كمثل ازار ما بين السرة والركبة، هل يكفي ذلك؟ لا، هذا حرام، لا يجوز. قال وان لم يتأذى بحر، البلد لا يوجد فيها حر ولا يوجد فيها برد، ويكتفي بذلك. طيب، هذه صحيح يكتفي بذلك من حيث أنه لا حر ولا برد، ولكنه في هذا الأمر يساء إليه في المجتمع، وكأنه يقول هذا إنسان سيده لا يكسوه، لا يعطيه شيئا من الكساء كفايته. هذا شيء. قال لما فيه من الإذلال والتحقير، إذلال له وتحقير، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وأمرنا أن نعاملهم بالمعروف، إخوانكم خولكم، نعم، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون. ولذلك لا يحق لنا هنا أن نعطيه فقط ما يستر العورة، كما قال والتحقير هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره، يعني وأما ببلاد السودان، يعني في كثير من البلاد الحارة ترى أنه هذا الإنسان المنتقل في الطريق سيدا كان أو عبدا ماذا يلبس؟ ترى يلبس الفوطة فقط ما يستر ما بين سرته وعورته وربما دون ذلك. هل يكفي هنالك أن يلبسه مثل هذا اللباس؟ هذا هو اللباس المعتاد في تلك البلاد. يعني أنا مثلا في اليمن بيلبسوا الفوطة الموجودة هذا في الأسفل، عبارة عن ثوب دائري يشد على الوسط ويضع قميصا على مثلا كتفه، هل يكفي هذا؟ يكفي، يعني كل بلد بحسبها. فله ذلك كما في المطلب، وتسقط كفاية الرقيق بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي. رقيق لسبب من الأسباب، يعني إما سيده امتنع عن نفقته أو هو كان بعيدا عن النفقة غاب عنه فقده إلى غير ذلك، ثم اجتمعا مع بعضهما. السؤال هنا، هذا الرقيق في هذه الأيام كان المسلمون يقدمون له طعاما، أينما وجد قدم له بعض المحسنين طعاما، هل يأتي الرقيق ويقول لي في ذمتك أيها السيد طعام 5 أيام مضت وأنا أريد أن أتوسع فيها في الأيام المقبلة؟ لا، خلاص انتهت الأيام. طيب، رفع الأمر هذا السيد، ذهب وبحث عنه العبد فلم يجد، ذهب العبد إلى القاضي، أوكل القاضي فيه مطعما معينا على أن يطعمه في كل يوم وجبتين مثلا، فأطعمه. بعد 20 يوم، بعد 10 أيام، من عاد؟ السيد. يقول القاضي للسيد هنا اذهب إلى المطعم الفلاني فحاسبه، فهذا الطعام إنما أكله بإذن من القاضي، باقتراض من القاضي لمن؟ لهذا العبد الذي أنت مكلف بإطعامه، فعليك الآن أن تسد الدين. لماذا هنا يسد الدين؟ لأنه أكله بإذن من القاضي ولم يأكله لوحده، نعم، أو إذنه فيه، يعني إما القاضي اقترض أو أذن. قال واقترض كنفقة أو إذنه فيه، لا، اسم السيد ليس موجود، إذن القاضي، نعم، نعم، واقترض كنفقة القريب بجامع وجوبهما بالكفاية. لو كان أبوه عليه، أبوه بحث عنه فلم يجد، هل يتسول ذلك الأب؟ القاضي دائما كان قريب إلى المسلمين، ماذا فعل القاضي؟ فورا اقترض مالا وجعله نفقة، أعطاه في كل يوم، قال كل يوم تأتي وتأخذ النفقة، أعطاه النفقة المتوسطة. فعندما عاد ولده هل يمكن هنا أن يجبر الولد على دفع هذا المال؟ نعم، نفس الشيء، بجامع وجوبهما بالكفاية. ويبيع القاضي فيها ماله إن امتنع أو غاب لأنه حق واجب عليه، فإن فقد المال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو اعتاقه. الآن عندنا سيد، وهذا السيد يحتاج إلى أن أو عندنا عبد يحتاج إلى نفقة، هذه النفقة غير موجودة عند السيد. يأمر القاضي السيد فيقول ماذا عندك؟ والله عندي مسجلة، بعها وأنفق على من؟ عندي سجادة، بعها وأنفق على هؤلاء العبيد. فينبغي عليه أن يبيع شيئا من ماله من أجل أن ينفق على عبيده، أو عنده سيارة قال له مثلا أجر هذه السيارة ونطعم من أجرتها هؤلاء العبيد الذين هم عندك، أو أمره قال إذا لم تستطع هذا ولا هذا إما أن تبيعه فيوجد من يطعمه أو تعتقه لله عز وجل فيصبح حر، فإن كان فقيرا فهو على المسلمين أو على بيت مال المسلمين. كل ذلك قال فإن فقد المال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو اعتاقه دفعا للضرر، فإن لم يفعل أجره القاضي. جاب القاضي نفس العبد، مين بيستأجر العبد؟ قال والله بنستأجره بمئة ليرة وطعامه بخمسين، يطعمه بخمسين والخمسين الباقية لمن؟ لسيده. نعم. فإن لم يتيسر إجارته باعه، فإن لم يشتره أحد، قد لا يوجد مشتري، يوجد فقر، حرب بالبلاد، عدم قدرة على الشراء، ركود في السوق الاقتصادية، كثير ما يكون ما أشبه الليلة بالبارحة، الأحوال تتقلب في البلاد. نعم. فإن لم يشتره أحد أنفق عليه من بيت المال، هذا كله في العبد. العبد نستفيد فيه يا أخواننا الآن في مسائل الحيوانات. العبد له جهتين، له جهة حيوانية وجهة إنسانية. أما الجهة الإنسانية فهذا يصلي ويصوم وله يمين مثلا، وله أفكار، وله صدقة فطر إلى غير ذلك، هذه من النواحي الإنسانية، ويتزوج وينسب إليه. من النواحي الحيوانية يباع ويشترى. ففي كل الحياة الحيوانية، يعني هذه النواحي التي ذكرها الفقهاء في العبيد تستطيع الآن أن تتكلم فيها على كل إنسان يملك حيوانا، لكن من الجانب الحيواني، فليست دراسة هذه الأشياء عبثا. فكل من يملك حيوانا عليه أن ينفق عليه. ولذلك عقب الشيخ مباشرة فقال غير الرقيق من البهائم، فكيف نعامل البهائم؟ فترى أن الأمر نفسه سيتكرر، لكن ليس من نواحي إنسانية بل من الجانب الحيواني فقط. وأما غير الرقيق من البهائم، جمع بهيمة، بهيمة بهيمة بهيمة صارت بهائم، سميت بذلك. لماذا سميت بهيمة؟ لأنها لا تتكلم. هو الأصل فيها كل من يمشي على ذوات الأربع يسمى بهيمة، سواء كان من دواب البر أو من دواب البحر، لكن المراد هنا بها أعم من ذلك، هي كل حيوان محترم يسمى بهيمة، سواء كان طائرا كان مائيا كان يسمى بهيمة. نعم. لأنها لا تتكلم، وهي كما قاله الترمذي كل ذات أربع من دواب البر والبحر، انتهى. وفي معناها كل حيوان محترم، فيجب عليه علفها وسقيها لحرمة الروح. كل من يملك، لا يقول أنا حر أملك هذه الدجاجة وأنظر إليها حتى تنفق حتى تموت، هل يجوز هذا؟ ليس حرا أبدا. من يملك حيوانا يجب أن يقدم له طعاما وشرابا، علفا وماء، كل من يملك حيوان، لأن الروح حرمها الله عز وجل. وقد ورد في خبر الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة، يعني في سبب هرة حبستها، أغلقت عليها غرفة من الغرف، لا هي أطعمتها، لم تقدم لها طعاما، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض، يعني لأن هذه الأرض هنا ترى فأرة تأكلها، هنا ترى لحمان بقايا كذا تأكله، فهي تأكل مما تجد من هوام الأرض وأصوله. قال أي هوامية، من خشاش الأرض أي هوامية. والمراد بكفاية الدابة وصولها لأول الشبع، الدواب لا تعرف شبعا، لما دمت تضع طعاما أمام الحيوان يأكل، لكن هنالك فرق بين أن يبقى طيلة وقوفه لأنه جائع حتى يصل إلى أول الشبع يتحرك ويعود شيء، فأول الشبع هذا إذا نقدره تقديرا، وأول الري هذا شيء واجب دون غايتهما. طيب إذا كان الحيوان، هل كل حيوان أنا أكلف به؟ والله شفت فارة بالبيت بحط لها أكل بعد بتفرج عليها، سؤال، رأيت حية أقدم لها بيضا أقدم لها كذا، هذا السؤال يطرح. لذلك قال كل حيوان أولا محترم. عندما قال بالمحترم قال خرج بالمحترم غيره كالفواسق. لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا هذه الفواسق أن نقتلها في حل وفي حرام، مع أنه في الحرم لا يجوز قتل الحيوانات ومع ذلك نقتلها في الحرم. لماذا؟ إنما جاء الاستثناء بأمر الشرع من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفواسق عبارة عن 5 أنواع: كلب عقور، غراب أيضا، حية، حدأة، وفأرة. إذن كلب العقور والغراب والحية والحدأة والفأرة، هذه الأنواع إذا وجدت حتى ولو في الحرم فإنها تقتل، كالفواسق 5 هذه التي يعدها الفقهاء. عند ذلك فلا يلزمه علفها بل يخليها، يخليها يتركها. إذا لم يرد قتلها ماذا يفعل؟ يتركها أقل الدرجات. أما ولا يجوز له حبسها، عمل هيك مصيدة ممكن تفوت فارة وما تحسن تطلع شبك. طيب لماذا كيف تتركها؟ يعني رأيت بعض الناس يلعب في بعض يجيب أنينة فيها شوية حليب تدخل الفارة ما تحسن تطلع، بيقعد بيتفرج عليها بوقف الأنينة هيك حتى تموت مرة، هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال. إذا قتلته فأحسنوا قتله، وإذا ذبحته فأحسنوا ذبحه، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ولا يجوز له حبسها لتموت جوعا. والله نحط الحيوانات وبعد ذلك ننتظرها حتى تموت، يعني طائر كذا من هذه الأشياء حدا أجابه وحطه بقفص قال ما بإيمان حتى تموت، ضحى قتلها بحجر بصيد كذا أي شكل، مهم أن تقتلها أو تخليها. بخبر إذا قتلتم فأحسنوا قتله، فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال، عدنا لمن؟ لما يجب عليه. فإن امتنع المال مما مالك مما ذكر وله مال أجبره الحاكم في الحيوان المأكول. عنده خيل وما لا يقدم له طعاما، أو عنده مثلا خروف لا يقدم له طعاما، هو مخير بين 3 أمور: إما أن يعرفه أو يبيعه أو يذبحه. العلف يبقيه على قيد الحياة، مأكول يذبحه، أو يعني إذا قلنا إما علف وإما بيع فإنه ينتقل إلى مالك آخر، وإما ذبح فإنه ينتفع به. لذلك أجبره الحاكم في الحيوان المأكول، مأكول من أجل أن يدخل فيه كلمة ذبح، على 1 أمور: بيع له أو نحوه. شو معنات نحوه؟ وقفه وهبه إلى غير مثل، يعني المهم تنازل عن الملك بأي طريق، معنات البيع أو نحوه تنازل، مهم أن ينتقل هذا الحيوان إلى ملك الغير. نعم، حتى لو وقفه جائز؟ جائز. نعم. مما يزول ضرره به، يعني ضرر الحيوان، أو علف أو ذبح نعم، وأجبر في غيره على 1 أمرين. يعني عنده خيل مثلا، إذا قلنا الخيل تؤكل على رأي الإمام الشافعي أجبر على 3 من الأول، وإذا كانت لا تؤكل على رأي الإمام أبي حنيفة لأنها يعني لعلة الركوب، إذا كل واحد صار بدون يأكل خيل خيل خيل ما عاد في شيء يركبوا عليه الناس، نعم، نأخذ حمار لا يؤكل على المذهبين، فهو مكلف ما بين 2: بيع أو علف. ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. أنا عنده حمار يا بيلعفه قال بيذبحه، لا حرام تذبحه. لماذا تذبحه؟ لأن الذبح لا ينتفع منه، بعد الذبح لا ينتفع به، فلماذا تذبحه؟ اللهم إلا إن كان في ذلك الوقت مجاعة ولا يوجد غيره، عند ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. يعني هلأ بيجي واحد بيصيد طير، والله انبسط بعد ما زاد طير بيحمله هيك بزته بالطريق بيروح برد بيصيد طير، هذا يأتي يوم القيامة فيقول وينتصب أمام في صراط مستقيم قائلا هذا الذي ذبحني بغير حق، كنت تريد أكلي كل، أما أن تقتل وترمي هذا شيء لا يجوز بحال من الأحوال. فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يرى. ما سمع الحاكم يبعث واحد يا بدبح أو بطعمي من ماله أو يبيع على حسابي على ما يرى، شو المصلحة؟ عند ذلك يتصرف في المصلحة ويقتضيه الحال. فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها، هذه الدابة من يشتريها؟ لا مشتري. طيب حتى ما نكتر عليه، مين بيشتري ربعة والقيمة هلا من الربع من طعمي الدابة فيها؟ إذا وجد البيع أحسن، لأن الدابة في هذه الحالة ستأكل بعضها، اليوم من بيع بالربع ثاني بعدين فقد ماله. كانوا كتير يقولوا خاصة بياعين الخيل أنه بيع قبل أن يأكل القطيع بعضه ببعض، إذا ما صح له بيع كل ما بينتقل من بلد لبلد يضطر أن يبيع واحدة أو اثنتين ويطعم بقيمتها البقية وهكذا. فالحيوانات التي تأكل الاتجار فيها بالانتقال مباشرة من ملك إلى ملك أولى من البقاء، لأن في بقائها إطعاما لها وفيها مصروف كبير، لذلك تكاد تأكل بعضها البعض. ولذلك كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي لا يبيع نسيئة ويبيع بأقل ربح كان يرضى أحيانا ببيع الدابة ولو بفارق الحبل الذي يوضع في رقبته، يعني أخذ الحبل وباعها بالرسمان يكون شو ربح؟ الحبل. نعم. أو إكراها عليه، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها. ما في عندنا حدا يشتريها ولا يشتري الجزء ولا كذا، تعو يا بيت مال المسلمين، صحيح بعد بيت المسلمين ولدواب كمان، فإذا لم يجد المسلمون طعاما لدوابهم أجبر الحاكم، هو أجبر نفسه أن يخرج من بيت مال المسلمين ما يكفي هذه الدواء. ولا يكلفون، أي لا يجوز لمالك الرقيق والبهائم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون الدوام عليه لورود النهي عنه. عادة الإنسان له قدرة على العمل 10-8-12 ساعة حد أعلى، وكل عمل بحسبه، بل بيقول له والله اشتغل حتى يسلط ما عاد في قدرة. لا، قد يقول بعض القائلين والله أنا يا عمي أنا حر ومع ذلك بشتغل كل يوم 16-18 ساعة. قال له أنت تصطفي، أنت يعني تفعل شيئا تؤذي نفسك، أما أن تؤذي غيرك لك سلطة على نفسك وليس لك سلطة على غيرك، فهذا العامل وهذا العبد لا يجوز لك أن تكلفه من العمل أكثر مما يطيق. نعم. لورود النهي عنه في الرقيق في صحيح مسلم وهو للتحريم، وقيس عليه البهائم. يعني في بعض الناس بحط على البهائم، أي واحد صاحب بهيمة تاني بيفهم فيها، اتق الله البهيمة لا تحمل أكثر من ذلك. يعني مثلا الفرس تحمل رجلا لا تحمل اثنين حتى تكون إلى قدرة على الانطلاق. فلذلك ترى أنه أهل الخبرة في ذلك عندما يجدون أحيانا يقولون الإنسان أنت لا تعرف أن تركب حمارا، بيركب عليه في وسط العمود الفقري بيكاد أنه يهلكه، فإذا بيركب حمار بشكل جيد يتأخر إلى الوراء قليلا فيركب عند العجوز مثلا. كل مسألة يعود إلى أهل الخبرة فيها. نحن نستطيع أن نضرب بعض الأمثلة، حيوان مثلا حمار يستطيع أن يحمل 100 كيلو لا تحمله 150، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. وقيس عليه البهائم بجامع حصول الضرر، لا يقول بهيمة ما بتفهم، لا، هذا لا يجوز. كلف الله سبحانه بفهمك لا بفهمها. قال في الروضة: لا يجوز للسيد تكليف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه. الصحابي اللي كان عنده أكثر من فرس كان يخرجها للقتال، لما بتتعب فرس هو يريد أن يجاهد وهو يضحي، لكن لا تكلف هذه الدابة أن تضحي كما يضحي صاحبها. ماذا كان يفعل؟ كان يغير من فرس إلى فرس آخر. ما يطيق الدوام عليه، فلا يجوز أن يكلفه عملا يقدر عليه يوما أو يومين. قال هالحين جرب هذا اليوم ما حبيشتغل. واحد يجرب فينا أحيانا بيشتغل عمل قاسي في يوم معين، لكن يحتاج إلى راحة أسبوع بعده. إذا وجدت هذا العبد يستطيع القيام بالعمل يوم أو هذه الدابة أو يومين، وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى العجز أو الهلاك أو المرض الدائم، عند ذلك يكون حراما. وقال أيضا: يحرم عليه تكليف الدابة ما لا تطيقه من ثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهما. ولذلك كانوا الناس اللي بينتقلوا من مكان إلى مكان، منتقل الصحابة من المدينة إلى الشام، تجد أن البعض ربما معه دابة، فأحيانا يركب هو وأحيانا يركب غلامه وأحيانا يترك الدابة بدون شيء ترتاح ولو كانت تمشي تتم. بقي عندنا شيء بسيط: هل يحلب المالك عنده معزاي عنده بقرة، هل يحلب كل شيء فيها؟ هنالك ولد يريد أن يرتضع، فليتق الله تبارك وتعالى. الأصل في هذا لمن؟ لولدها، وبعد ذلك ما زاد لك. أما أن تأخذ كل شيء، عندك منحلة تأخذ كل النحل اللي فيها ثم لا تترك شيئا للنحل، كل العسل الذي فيها وبعد ذلك لا تترك شيئا للنحل، هذا لا يجوز. هذا في رفق في الإسلام، يعني هذا الباب فيه من الرفق بالحيوان ما لم تصل إليه الإنسانية بأسرها. أحيانا عندهم إفراط أو تفريط. حدثني أحد إخواننا طلاب العلم من أستراليا الأمس، فقال امرأة غنية جدا في أستراليا أو جعلت وصية في كل مالها لهرتين. بالله عليكم أليس هذا؟ نظرت الحكومة الأسترالية ماذا تفعل بهذا المال؟ يعني مال يكفيها واحد من مليون من هذا المال لهذه الهرة. صارت تساوي بعض المشاريع الخيرية باسم الهرة، عمرت مستشفى الهرة، ما بعرف مستوصف هكذا، حتى يعني استطاعوا أن ينفقوا ذلك المال للهرة. صارت الهرة متصدقة على من؟ على الناس. هذا شيء سخيف يعني بداية. نعم. تتمة: لا يجب، لا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها، لأنه غذاؤه كولد الأمة أيضا، وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها. يعني الولد هذا يكفيه ربع الثدي، عادة نحلب منها لحنا كيليين من كل ثدي أو مكيالين، والولد يكفيه مثلا مكيال، فنحلب منها مكيالا ونترك المكيال في ثدي أمه. حتى إن الله عز وجل يعني جعل خاصية في البقر في الماعز في كذا، لما بيكون عنده ولد وبدي يمسك له أحيانا وهي تخاف وتعلم أنه قاسي في حلبها، فترى أنها ما بعرف بيسموها بالعامية بتخرج هيك ترفع تشؤل يعني فيهيد حلبها فلا تحلب منه شيء، يعني هي تقوم بعمل كأنها تمنع ثديها بفعل انعكاسي فيها عن مسألة الحلب. من يحلب الشياه ويحلب البقر يعلم ذلك إذا كان ظالما لا يترك لها شيء لولدها. سبحان الله، عندما تترك لها شيء أكثر من حاجة الولد، البقرة لو تركت فيها شيء من الحليب الجيد طلع العجل خلال أشهر يصبح كبيرا بسبب حليب أمه، لو أطعمته 10 يعني أضعاف مما تطعمه خارجا فإنه لا يصير بهذه القوة. حتى اللحامين يرغبون هذا الذي يعيش على لبن أمه يعني بشكل جيد. وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها، وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه. لو من الممكن أنه يشربوا من دابة أخرى، أحيانا بيساولوا مثل التوليد بيساولها للدابة إذا مات يعني ابنها أو كذا، مثل عملية توليد اصطناعي هكذا، حيلة على هذه البهيمة من أجل أن ترضع غير الولد. يعني بموت العجل الإناث من البقرة بيفعلوا له بعض الأشياء من أجل أن تتصور أن عجلها هو الذي ترضعه مثلا. وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه إن استمرأه، وإلا فهو أحق بلبن أمه. يمكن ما في عجل بيستمرئ لبن أمه، كله أحب إليه. ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة علفها. أنت ما بتحط إلا علاف وآخر النهار بدك بقى تقعد تعصور ثديها من أجل أن تخرج ما فيه من الحليب، أطعمها أولا وبعد ذلك أحلبها. إذا كان يضرها فإن لم يضرها كره للإضاعة، ويسن ألا يستقصي الحالب في الحلب بل يدع في الضرع شيئا. نعم، هذا شيء، يعني لا تترك إلى آخر نقطة، لا أترك شيء. لكن الخباز آخر النهار بيخلي له شوية من العجينات بيسوي خميرة لتاني يوم، كمان اترك لهم، نعم أقل الدرجة. نعم، أيضا هنالك بعض الأشياء، التنظيف الضرع، قص الأظافر، الرحمة في هذا الحيوان، نعم هذا من الأشياء الضرورية. وأن يكون الحالب أظفاره كبيرة إذا وضع يده على جرحها، نعم هذا شيء. قال لئلا يؤذيها. ويحرم جز الصوف، من المراد الآن بالتحريم النتف، مسك هيك شات ونزع الصوف من على ظهره نتفا، هذا حرام لا يجوز لأنه يؤذيها. لكن إجا فصل الصيف وجاب هالمكنة وحلق أحلاقه أو قصهم بالمقص، هجائز هذا أم حرام؟ هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالأصواف والأوبار والشعور. نعم. ويحرم جز الصوف من أصل الظهر، قال من أصل، انتبهوا إلى هذه الكلمة. ولذلك يعني ينبغي أن يعني إذا حب أحد يعلق عليه يقول نتف، نتف يحرم، أما القص نعم. وكذا حلقه لما فيه ما من تعذيب الحيوان، قاله الجويني. ويجب على مالك النحل، يعني يعاد في هذه المسألة للعرف بالوقت وبالمقدار. فبالصيف يجي واحد بعز الشتاء قال أنا بدي جز الخروف، موته، خلق الله هذا الصوف من أجل أن يستدفئ به. أما متى يقص؟ هنالك وقت لقص الصوف. قال ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا، أن يبقي له شيئا في العسل، من العسل في الكوارة، يعني في منحلة، بقدر حاجته. بيعرف أنه عادة هاي الكوارة بتعطي 3 كيلو عسل، بياخد 2 وبيخلي كيلو على حسب العرف، والنحال يعرف ماذا يحتاج العسل من ماذا يحتاج النحل من العسل. طبعا هذه المسائل تعود للعرف. يسألوا الشيخ قديش نخلي له، نصها ولا تلتها؟ يقول له يا نحال والله انت بتعرف اكتر من الشيخ، قديش بكفيها؟ الشيخ بيقول له اترك لك كفايتها، وانت ايها النحال تعرف ماذا يكفيها. نعم. وإلا فلا يجب عليه. نعم. قال ذلك، قال الرافعي وقد قيل، يعني إذا نقص هذا، قيل هذا نقلا على بعض النحالين مثلا، إذا قل بشوي دجاجة ويعلقها أمام يعني الخلية فتذهب، عادة النحل يأكل شيئا، زلائط النحل الدبابير كلهم يقفون على اللحم، فيشوي دجاجة ويجعلها فتأكل هذه حتى لا تموت، يعني إن لم يوجد عسل. ومعنى ذلك أصحاب العسلات وحط لهم أطرات، لا، اترك لهم عسل بمقدار الكفاية. من هيك هلا بهالأيام ما عاد لقيت عسل، يعني كما بيقولوا الناس يعني ساغ أو طيب، لأنه بالأصل في اعتداء على طعام الأول. نعم. فيأكل منها. وعلى مالك دود القز علفه، واحد عنده دود قز بيطالع له حرير، بدك تجيب له، ما في ورق التوت، بدك تنقل له ورق التوت من مكان آخر، أو تخليته لألا بأكله لألا يهلك بغير فائدة. ويباع فيه ماله كالبهيمة، يعني ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نوله. نعم، يعني هلا في عنا نفس دودة القزم مثل أعمال البهيمة. طيب الآن بتساوي نول، شو معنات بتساوي نول؟ يعني دودة القزم الطالع حرير وبعدها وتلفه على نفسها، عند ذلك لابد أن تموت. هل تترك من أجل أن تموت؟ هو النول ما ينال منها، ماذا ينال؟ لذلك اسم النول سميناه أيضا لأنه بعد ذلك يعطينا قماشا. نعم. وكذلك هنا يترك تترك هذه الشرنقة التي تلف مع بعضها البعض على حسب الحاجة، بعضهم في الماء بعضهم في الشمس، يعني تموت لأنها لا يمكن أن تعيش بعد ذلك، كأنها تقدم هذا وبعد ذلك تنفق وتموت. وإن أهلكه لحصول فائدته، يعني هلا الحيوان بنقول أنت عم تذبح الخروف، طيب عم يذبح مشان آكله، هلا هي كأنك عم تقول عم تموت أنت دودة القزم، لكن من أجل أخذت الحريرات تبعها. كل واحد له مقصود معين. كذبح الحيوان المأكول وخرج بما فيه روح ما لا روح فيه كقناتين. هلا السؤال، واحد عنده سلم مكسور أو كرسي مكسور بيت، واجب عليه صلحه؟ سؤال هذا بينطرح. عنده غرفة مهدومة بالبستان أو ببيته، واجب؟ سقف مكسور، حرام عليك يا أخي تدرك السقف هذا يوها، روح. مسألة، هذا هو حر في ماله، يترك القناة يترك البيت، هذه الأشياء، لأنه لو أراد أن يهدم البيت السليم ويبني بدلا عنه بيتا آخر جائز أم لا؟ جائز. لذلك لا يكلف الإنسان ما لا روح فيه كقناة ودار لا يجب على المالك عمارتهما، فإن ذلك تنمية للماء، ولا يجب على الإنسان ذلك، ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى حتى مكروه. لا، ليس مكروه، لكن إذا أنا تركت بيتي وأنت تركت بيتك والثالث ترك بيته وصارت الدنيا كلها تخراب، الخراب ممنوع. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نعمر لا أن نجعل ذلك خرابا. أما على مستوى فردي ما في مانع هذا الشيء، والحمد لله رب العالمين.